بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الكفر وأكرمنا بنور الجنة وأكرمنا بالعلم وزين أخلاقنا من الجنة. وقفنا عند أركان الصلاة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأركان الصلاة، طبعا يتكلم على صلاة الجنازة هنا، وأركان الصلاة النية. طبعا النية هنا مرت معنا عدة مرات، ولكن هنا الإنسان لا يستحضر نية بعينها يعني محددة، وإنما هو ينوي أن يصلي جنازة على ما حضر من أموات المسلمين، يعني لا يخصص النية. يعني إن صلى حتى وإن كانت النية مخالفة، بمعنى أنه هو نوى الصلاة على رجل وكان الميت امرأة أو العكس، صحة الصلاة. ولكن حتى لا يعني يقع في مثل هذا، أنه هو ينوي الصلاة على ما حضر من حضر من أموات المسلمين. نعم. قال: وأربع تكبيرات، هذه الركن الثاني، أربع تكبيرات. طبعا يعني أهل العلم مختلفين، هل هي مسألة توقيفية هنا ولا يعلمون العلة من وراء الأربع تكبيرات هذه، أو هي في مقام أربع ركعات؟ لأنه من قال أنه هي في مقام أربع ركعات احتج عليه عند غيرنا مثلا، وإن كانت الأقوال أضعف، بخمس تكبيرات أو سبع تكبيرات، أو وصلوا فيها إلى 13 تكبيرة صلاة الجنازة في ذلك، كما سيمر معكم إن شاء الله في الوقت المقارب. قال: فإن زاد لم ينتظر. فإن زاد من؟ الإمام. فإن زاد الإمام خامسة، يعني فإن زاد الإمام خامسة لم ينتظر، مثل صلاة الجماعة ينتظرونه حتى يسلم فيخرجون، لا. فإن زاد خامسة أي تكبيرة خامسة لم ينتظر، يسلم المصلون وراءه ولا ينتظرونه حتى يسلمه. قال: وإن نقص سبح له، يعني المأموم، يعني هو صلى كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم بعد الثالثة، يسبح له المأموم وراءه. فإن رجع وإلا كبر. فإن رجع واضح المسألة، فإن رجع أو ينتظرونهم بعدين حتى يكبر الرابع أو يكبرون وراءه، ثم إذا سلم سلموا وراءه. أما إن لم يرجع يكبرونهم ويسلمون بعد ذلك. نعم. نعم. لذلك قال: وإلا كبروا، يعني فإن رجع يبقى على اتباعه، يعني هو كبر الثالثة وسلم، هم لا يكبرون الرابعة حتى يسبح له المأموم. فإن عاد الإمام وكبر الرابعة كبروا وراءه، فإن سلم سلم. أما إن سبح له المأموم ولكنه لم يلتفت أو لم يرجع إلى تكبير، يكبر المأمومون ويعني وحدهم ثم يسلمون بعد ذلك ولا يتبعونه في التسليم. قال: وإلا كبروا. والدعاء له، الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة، الدعاء له للميت، يعني الدعاء له فرض. نعم، هذا من أركان الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة، أن يدعو المصلي للميت. قال: دعاء له بينهن، بينهن أي بين التكبيرات، بين التكبيرات بما تيسر، يعني لا يشترط دعاء بعينه، وإن كان المستحب طبعا دائما أن يدعو الإنسان بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن يحفظ شيئا من ذلك دعا بما تيسر له، بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ودعاء بعد الرابعة إن أحب. هنا هذا ليس الدعاء بعد التكبير الرابعة ليس بركن، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بعده أنهم كانوا يقولون إذا تكثر التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، يعني الدعاء يكون لنفسه وللميت بالمغفرة. كان الصحابة وورد هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف أنهم كانوا يختصرون عن هذه اللفظة في بعد التكبير الرابع. بعد التكبير الرابع وقبل أن يسلم، فإن شاء دعا للإمام، وإن شاء ذكر هذه اللفظة، وإن شاء سلمه مباشرة بعد التكبير الرابع. يعني ركن أركان الصلاة هي الآن النية والتكبيرات والدعاء بين التكبيرات. بين التكبيرات نحن لما تكلمنا عن الدعاء قال وتكبير بينهن. طيب التكبير الرابع الدعاء بينهن ايش يكون؟ لا هو بعد التكبيرة، ما فيش تكبيرة بعد حتى يكون الدعاء بينهن، فهمنا؟ لذلك هنا لما قال وتكبير بينهن بمعنى خرجت التكبيرة الرابعة في ذلك، لأنه لا توجد تكبيرة بعدها حتى يكون الدعاء بين تكبيرتين. وضحت اللفظة هنا التي قالها؟ نعم. لذلك قال الدعاء بعد التكبيرة الرابعة إن أحب، إن شاء دعا وإن شاء سلمكم مباشرة وإن شاء ذكر هذه اللفظة التي ذكرتها آنفا. قال طبعا هو الآن يذكر في كيف صفة الدعاء أو النوايا. قال يثني ويجمع إن احتاج. شو معنى يثني؟ يعني إن كان يصلي على جنازتين دفعة واحدة يثني في الدعاء، وإن كان يصلي على جنائز مجموعة يعني فإنه يجمع في الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهم، يعني على حسب الجنائز التي يصلي عليه. نعم. حتى وإن كان يدعو بدعاء من الكتاب أو من السنة لا يأتي به على اللفظ الذي جاء، وإنما هذا الدعاء يحوله إلى مثنى أو يحوله إلى جمع، لا أشكال في تغيير الضمائر في الدعاء الوارد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. قال يغلب المذكر على المؤنث، يعني طبعا إن كان جنازة رجل طبعا لا أشكال في تذكير الدعاء. طبعا هذا من باب هنا يتكلم على الاستحباب، يعني هو إذا دعا للجماعة بلفظ مفرد ما يعرفش ينطق بضمير المثنى أو الجمع إلى آخره كله صحة. هذه في صفات الدعاء هذه أمور يعني تابعة للدعاء ليست من الأركان، يعني المهم أنه يأتي بالدعاء. الركن هنا أنه يأتي بدعاء، إذا أتى بدعاء على أي شاكلة كان بأي صيغة كان بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه خلاص هذا أتى بركن صلاة الجنازة. البقية هنا لتتمة واستحباب أن يكون الدعاء كاملا. لذلك قال يغلب المذكر، هذا إذا اجتمعت جنازة رجل مع جنازة نساء، وهذه طبعا من قواعد اللغة العربية. لو كان رجل واحد مع مئات أو آلاف النساء أو العدد لا نهائي النساء فإنه دائما يذكر الخطاب ولا يؤنث. قال وإن والاه أو نعم وإن والاه أي والى التكبير، أي والى التكبير ولم يدعو بعد كل تكبير، يعني كبر تكبيرات العيد وراء بعض بدون أنه يدعو بعدها التكبيرات. أو شو عندكم بعدها؟ أو وسلم. نعم. أو يعني أو دعا وسلم، أو دعا وسلم بعد ثلاثة عمدا أعد. واضح؟ نعم. يعني لأنه لماذا يعيد الصلاة؟ لأنه لم يأتي بركن. لأنه أسقط ركنا من أركان الصلاة. ليش هو أتى بهذه الجملة؟ حتى يبين لك أنه هو لما قال من أول أن هذه أركان صلاة الجنازة بمعنى أراد أن يؤكد هذا المعنى، أراد أن يؤكد أنه هذه فعلا هي أركان الصلاة. لذلك قال أن تفضل الصلاة إن لم تأتي بالدعاء أو يعني بتكبيرة من التكبيرات. لذلك قال أو سلم بعد ثلاث، يعني ترك التكبيرة الرابعة. نعم. طبعا من يعيد؟ من يعيد الصلاة؟ من ترك التكبير. يعني هنا لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام مثل ما مر معنا في في في صلاة الجماعة. يعني الإمام لو ترك التكبيرة الرابعة عمدا هل تبطل صلاة المأمومين وراءه؟ لا تبطل، يأتون هم بالتكبيرة الرابعة مثل ما مر معنا يسبحون له، فإن لم يرد كبروا وسلموا وصلاتهم صحت ولكن صلاته هو لم تصح. واضح؟ نعم. وكذلك إن كان مأموم وراءه الإمام لا يحمل على المأموم تكبير أو دعاء إذا لم يدعو بالكلية يعني نهائيا، يعيد بعدين المأموم إن شاء الصلاة وحده. ومشهور المذهب أنه لا يعيد لأنه الفريضة قد تمت وهو فرض كفاية مثل ما مر، وقد يعني جيء بفرض بالكفاية. نعم. قال أعاد الصلاة متى؟ إن لم يدفن أو إن لم تدفن، إن لم تدفن وإن دفنت فعلى القبر، ولكن هذا ضعيف يعني هذا. نعم. إن لم تدفن تسليم تسليم هكذا عندكم؟ نعم، لأنه في زيادة في بعض المصافي لم تدفن فعلى القبر، وهذه زيادة من الشيخ رحمه الله، ولكن هي غير معول علينا في المذهب يعني لا يلتفت إليه، قول ضعيف. نعم. إن دفنت خلاص أتي بفرض الكفاية فلا تعاد الصلاة عليه على القبر. نعم. في ضرورات نضطر أن نصلي على القبر إذا تركت الصلاة بالكلية، دفن الميت بغير أن يؤتى بفريضة الكفاية بدون أن يصلي عليه أي من المسلمين، هنا نصلي على القبر كما سيمر معنا إن شاء الله. قال وتسليمة، إذا الركن الرابع، هذا الركن الرابع من أركان صلاة الجنازة، تسليمة واحدة يعني تسليمة واحدة جهرا مثل الصلاة صلاة الفريضة. نعم. شيخ المفهوم عمدا أعاد إلى نعم لم أفهم وسلم بعد ثلاثة عمدا أعاد إلى من سلم الإيمان أيا كان المصلي، المصلي هنا لا يشترط. لو قلنا أنه نحن نفرقنا بين الإمام والمأموم هذا قد يدخل الباس على السامع أو على القارئ أنه معناته إذا الإمام بطلت صلاته معناته المأمومين وراءه بطلت صلاتهم، لا. هذا الذي سلم عامدا بعد ثلاث أو وال التكبيرات وراء بعض بدون ما يأتي بالدعاء هو الذي يعيد صلاته أيا كان، سواء كان الإمام أو المأمومين. فإن كان الإمام أعاد وحده إن لم يتبعه المأمومون كما مر معنا، سبحوا له فلم يعد كبرهم وسلموا خلاص صحت صلاتهم، هو يعيد، ولكن يعيد ما دام لم تدفن الجنازة. أما إن دفن الميت فلا إعادة. نعم. هل يعني هذا يعني عاديمة الدعاء من الواجب اللي فما قول آخر يقول بأنه التكبيرات هي الواجب والدعاء غير واجب؟ نعم في قول ولكنه ضعيف عندنا وعند غيره، عندنا وعند غيرنا، ولكن المشهور عندنا وعند الجمهور أن الدعاء هو من أركان الصلاة. نعم. قال وندب لغير الإمام إيش إسراره، ما هي تسليمة، التسليم، لأنه هو تو يتكلم على الركن الرابع وهو التسليم. قال وتسليمة ندب لغير الإمام إسرارها، ضمير في الغالبية السابقة من الأحوال أنه يعود على أقرب مذكور. نعم. قال الركن الخامس وقيام لها لقادر، لا يصليها جالس إلا إن كان عاجزا على القيام، وقيام لها لقادر، هذه طبعا الركن الخامس. قال طبعا هذه اللفظة تحديدا يعني وقيام لها لقادر، هذه زيادة على ما في خليل، لأنه هذا الكتاب معتمد على ما في مختصر خليل، هذه مما أضافه الشيخ وهي من الأركان طبعا. قال: وصبر المسبوق للتكبير. وصبر المسبوق للتكبير، فإن كبر صحت ولا يعتد بها. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه المسبوق مثل المسبوق في الصلاة، مثل المسبوق ينتظر حتى يكبر الإمام لا يسبق فيكبر معه ويدخل، هذيك أول تكبيرة بالنسبة له. ثم بعد سلام الإمام هو سيقضي التكبيرات التي فاتت. طيب قديش كيفاش يعرف كم عدد التكبيرات التي فاتت؟ بما بقي، بما بقي. نعم. قال: وصبر المسبوق للتكبير فإن كبر صحت ولا يعتد بها. ودعا، طبعا هذه كلمة لا يعتد بها فيها خلاف عندنا في المذهب، ولكن هذا صحيح الأشهر اللي ذكره الشيخ، وإن كان يعني في عنا قول آخر كذلك هو قوي أنه يعتد بتلك التكبير. نعم. قال: ودعا إن تركت، وإلا شنو عندكم بعدها؟ والا. وإلا والا. نعم. ما الذي يقصد هنا؟ قال: ودعا إن تركت وإلا والا، يعني هو ما مسبوق، أليس هو بمسبوق؟ طيب هو مثلا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية، كبر مع الإمام التكبير بعد الإمام التكبيرة الثانية، إذن هو بعد تسليم الإمام سيقضي تكبيرتين، أليس كذلك؟ طيب هو الإمام سلم من هنا ينطر، هو سيحتاج أنه بعد بين التكبيرة والتكبيرة سيدعو، أليس كذلك؟ بعد هو ينظر الآن، إذا مباشرة بعد سلام الإمام رفعت الجنازة، ما الذي يفعله؟ يوالي تكبير الله أكبر الله أكبر، واضح؟ أما إن بقيت الجنازة فإنه يدعو، إن بقيت يعني لم ترفع مباشرة فإنه يعني يدعو. لذلك هذه أيضا إشارة أنه لمن كان إمام أو كذا أو يصلي على جنازة، أنه بعد السلام مباشرة إن أراد الناس حمل الحامل أو المحمل أو التابوت أو الصندوق إلى آخره، فإن الإمام لابد أن يكون فطنا فقيها ينظر إن إذا كان ما زال في ناس واقفين ويصلون صلاة الجنازة، يقول الناس تريثوا دقيقتين أو ثلاث دقائق، ما يشبش الضر في تأخير الجنازة حتى يتم أولئك، لعل أن هؤلاء أحد المتأخرين هؤلاء يكون فيهم صالح يا أخي يدعوني الميت فبسببه يغفر له إلى كذلك الله أعلم. فإبقاء الميت دقيقتين أو ثلاث حتى ينتهي كل المصلين هذا لا يضر، خاصة وإنه الآن أغلب الجناز يصلون عليها في أوقات صلاة الفراغ، وأحيانا تغيب الفطنة أو الحكمة على بعض الذين يصلون على الجناز فلا ينتظرون حتى ينتهي المسبوقين، ينتهي المسبوقون في الفريضة فيقدمون الجنازة مباشرة بعد سلام الإمام من صلاة الفريضة. طيب يا أخي في ناس ما زالت تصلي هي مسبوقة في صلاة، انتظرها حتى تتم ثم أدخل الجنازة، لا هم حتى يخافوا أن الناس تخرج من المساجد ويفرغ المسجد فيقدموا الجنازة مباشرة. طيب المجرد الإمام يقول أنه في جنازة سينتظر الناس يستمعون دقيقة دقيقتين حتى ينتهي، ساعة ساعة تجد في مسجد صف ولا صفين كلهم مسبوقين، يعني خاصة في المساجد التي هي تكون في الطريق أو غير ذلك. فإذا لم ينتظروا وأدخلوا الجنازة يتم أولئك صلاة الفريضة ثم يدركون صلاة الجنازة فيكونون أيضا مسبوقين في صلاة الجنازة، فتتراكم. لذلك الأولى أنه تترك الجنازة قليلا حتى يتم الناس الصلاة عليه. طيب لذلك قال إن تركت وإلا والا، يعني يدعو إن تركت الجنازة في مكانها وإلا والا بين التكبيرات ويسلم. نعم. قال وندب رفع اليدين بالأولى، يعني عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة، فقط هذه التكبيرة فقط التي يندب أن يرفع فيها يديه حذو منكبيه، لذلك قال ندب رفع اليدين بالأولى فقط. طبعا هو ذكر هذه المسألة احترازا من بعض المذاهب الأخرى التي يعني تقول باستحباب رفع اليدين مع كل تكبير. نعم. قال وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا الابتداء بالحمد كدعاء، كدعاء حتى لا يختلط علينا مذاهب أخرى مثلا كالشافعية وغيرها من الحنابلة، أن الصلاة تفتتح بسورة الفاتحة بالحمد أي بسورة الفاتحة. هنا عندنا أنه يفتتح بعد التكبيرة الأولى يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرع في الدعاء. عند غيرنا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصيغتها الإبراهيمية، ثم بعد التكبيرة الثالثة يبدأ في الدعاء فيدعو للميت بما شاء، ثم بعد التكبير الرابع يذكر الصيغة التي ذكرناها اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تفتنا بعد إلى آخره. عندنا لا، إنه بعد كل تكبيرة دعاء، بعد كل تكبيرة دعاء. نعم. قال وإصراره أي سرا، الدعاء يكون طبعا سرا. كذلك قال طبعا هو الآن من حين قوله وندب رفع اليدين هو الآن يتكلم في المندوبات. نعم. لذلك قال وإصراره أي وندب إصراره. طيب لو قال إمام بدأ يدعو جهرا صحت صلاته، ولا صحت صلاته لأنه يعني إصرار الدعاء هو مندوب. نعم. قال كذلك ومن المندوبات ووقوف إمام وسط الذكر وحذو منكبي غيره، وسط الذكر وحذو منكبي غيره. طبعا هذا المسألة هذه خلاف بين أهل العلم، وهو طبعا هنا أشار أراد أن يشير إلى مثلا إن كان إحنا عندنا قول مثل قول الشافعية والحنابلة وهو والله أعلم هو الأرجح، إنه الإمام يقف وسط المرأة وحذو منكبي الرجل بعكس ما ذكر الشيخ له، وإن كان ورد أثر عن سيدنا أنس وغيره بمثل ما ذهب إليه المالكية، لأنه يعني هو الخلاف ليس خلاف بين مذاهب وإنما هو الخلاف في صيغ الأحاديث التي وردت، يعني خلاف حتى في بين الصحابة، صحابة في منهم مر على النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند وسط المرأة وحذو منكبي الرجل، ومنهم من روى غير ذلك عكس ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط المرأة وحذو منكبي الرجل أرجح من حيث قوة السند، وإن كانت الأخرى صحيحة أيضا، ولكن من حيث قوة السند فإنه أحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسط المرأة وحذو منكبي الرجل أقوى منها أحاديث وردت في البخاري وغير ذلك. نعم. قال إذا نحن نبقى في ما هو مشهور مذهبنا أن يقف الإمام وسط الرجل وحذو منكبي غيره. قيل طبعا بعض الشافعية والحنابلة وغيرهم، طبعا أنا لم أقف على علة الوقوف التي قال بها المالكية هنا، ولكن مر معي أنه الشافعية والحنابلة عللوا وقوف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسط المرأة بأنه يعني كأنه يشهد على أنها أحصنت فرجها وكذا إلى آخر ذلك، فهذه هي من الأمانات التي تكون المرأة متعلقة بها، وقد مدح الله سبحانه وتعالى سيدة مريم بأنها قد أحصنت فرجها إلى آخره. والوقوف عند منكبي الرجل أنه تحمل الأمانة، وغالبا الإنسان يقول أنه يحمل الشيء على عاتقه على أكتافه، فكأن الرجل يعني قد تحمل الأمانة إلى آخر أمانة الدين إلى آخر ذلك وحملها إلى آخر. نعم. هذا الله طبعا مسألة الحكم هنا تبقى دائما يعني قاصرة أن نظرنا إليها، لأن الله سبحانه وتعالى حكمه لا تنتهي سبحانه وتعالى من تشريعاته، فما يعني يطلع عليه الناس أو يرشد إليه أو يشرح صدر بعض الناس إليه، إنما هو القليل القليل. طيب، قال زائلا، طبعا قال ووقوف إمام وسط الذكر وحد ومنك بغيره رأس الميت عن يمينه، أي يجعل رأس الميت عن يمينه طبعا إلا في الروضة، ولا أدري طبعا من أين طبعا هذه ليس فيها توقيف وإنما هي مسألة أدب. الروضة المقصود فيها هو المكان الذي بين المنبر وبين المحراب وبين حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، هذا المكان يسمى الروضة. فالأصل أنه رأس الميت إذا وضع عن يمين الإمام في الروضة سيكون قدماه باتجاه الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. فأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يغيرون هذه الوضعية. طبعا هذا اختيار يعني كثير من الفقهاء منهم مالكي وغيره. قال ثم الآن انتهى من المندوبات وانتقل إلى من هو الأحق بالصلاة على الميت. فقال والأولى بالصلاة، أو نترك مسألة الصلاة دقيقة أعود إليكم إن شاء الله.